بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الحاضرون بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحبة، نتابع سويا ما بدأناه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة مقدمة في علم الحديث. وكنا أيها الأحبة في المجلس الماضي، وكان المجلس الثامن، كان الحديث حول تناول أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف. أخذنا أقسام الحديث من حيث الصحة، وأرجعنا القول عن أقسام الحديث الضعيف. وقلنا أيها الأحبة أن الحديث إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، وما استقر عليه الحال بين أهل العلم أن الحديث الصحيح ينقسم إلى، أو الحديث المقبول عموما المعمول به المحتج به ينقسم إلى، حديث صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح لغيره، حسن لغيره. وتكلمنا على كل قسم من هذه الأقسام وعرفناه، والحمد لله رب العالمين. وختمنا اللقاء الماضي بسؤال: هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما يقولون أم لا؟ هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟ بسم الله. الصوت واصل كده الإخوة؟ طيب، الحمد لله. قالوا القائلون بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فقط لابد من شروط. أول هذه الشروط أن يكون الحديث في الفضاء، يعني في الترغيب والترهيب. الشرط الثاني ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا يجوز روايته ولو كان في الفضاء. الشرط الثالث أن يكون الحديث له أصل ثابت في الكتاب وفي السنة، أصل ثابت في الكتاب وفي السنة، يعني مثلا حديث يتكلم عن فضائل الأعمال، في يتكلم عن بر الوالدين، فضل صلاة الظهر أو العصر مثلا، يعني ورد فيها أحاديث صحيحة في السنة في فضل صلاة العصر والفجر في بر الوالدين. يعني في هناك أحاديث ثابتة صحيحة في هذا الباب، فلا بد أن يكون الحديث الضعيف أيضا له أصل معمول به في السنة. الشرط الرابع ألا يعتقد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأقول الآن أربعة شروط للقائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ركز معي. الشرط الأول، يعني يريد الإخوة أو الأخوات يكتبوا ورايا هذه الأمور، لأن طبعا العلم إذا كتب حصل صاحبه فوائد كثيرة. الشرط الأول قلنا أن يكون الحديث فين؟ في الترغيب أو الترهيب، يعني في الفضاء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الضعف، نعم، ألا يكون الضعف إيش؟ شديدا، فإن كان شديدا فلا يعمل به. الشرط الثالث أن يكون له أصل ثابت في الكتاب والسنة. الشرط الرابع ألا يعتقد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، هذه شروط وضعها أهل العلم للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه شروط أربعة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الحافظ ابن حجر له رأي آخر، وأورد هذا في شرح في النزهة شرح النخبة. قال أنه لا فرق بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل أو الأحكام، إذ الكل شرع. الكل شرع، يعني هذه الفضائل التي تريد أن تروي حديثا ضعيفا فيها أليس هذا شرع؟ وإن كانت في الفضائل أليس هذا شرع؟ شرع تريد أن تشرعه وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا شرع. فتنزيه مقام النبوة عن القول بالأحاديث الضعيفة هذا مقدم، وإن كان في الفضاء. ولا ينبغي ولا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا على سبيل التحذير منه أو بيان ضعفه، ليس على سبيل العمل به، إنما على سبيل التحذير منه، ليس على سبيل العمل به. تمام. أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ليس ممن يؤيدون العمل بالحديث الضعيف، الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، واحتج بأن من الذي يعرف أن الضعف شديد أو غير شديد؟ هو يقصدون بأن الضعف لا يكون شديدا، يعني لا يكون من رواية الكذابين ولا المتروكين، لأنه لو كان من رواية الكذابين أو المتروكين فالضعف شديد إذن. أما إذا كان من غير رواية الكذابين والمتهمين بالكذب، تمام يا إخوة؟ تمام؟ آخر حاجة ذكرناها إيش؟ قول الشيخ الألباني، خلاص؟ هل وصل إليكم قول الشيخ الألباني في العمل في الحديث الضعيف؟ الشيخ الألباني قال ومن الذي، الشيخ الألباني بارك الله فيه، الشيخ الألباني أيضا مع ابن حجر في قوله بعدم العمل بالحديث الضعيف. يعني الشيخ الألباني يرى عدم العمل بالحديث الضعيف. ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال لا فرق بالعمل في الحديث الضعيف في الفضائل أو الأحكام، إذ الكل شرع. يعني أنت تلزمني الآن أن أعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أليست فضائل الأعمال هذه شرع؟ أليست شرعا يترتب عليها عمل، يترتب عليها عبادة، يترتب عليها اعتقاد، يترتب عليها عمل، تمام. فالعمل هذا لابد أن يكون مبنيا على حديث صحيح، وفي الأحاديث الصحيحة غني عن الأحاديث الضعيفة أيها الأحبة. وأيضا ممن يرى ذلك الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين. أيضا الشيخ ابن عثيمين قال في شرح البيقونية، قال: ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته. ده قول مين؟ قول من هذا؟ قول ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة. انظر، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو أن ما قيل في المحراب فهو صواب، أن ما قيل في المحراب فهو صواب، وهذه القاعدة مقررة عند العامة. فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوه، طالما أنك بتقول فين؟ في المحراب. ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعفه، برضه هيصدقوك أن هذا حديث منسوب لرسول الله، لا سيما في الترغيب والترهيب. فإن العام لو سمع أي حديث لحفظه دون الانتباه لدرجته وصحته. إذن قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: والحمد لله، فإن في القرآن والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث، يعني الضعيفة. إذن الخلاصة أيها الأحبة، الآن السؤال، نعود إلى السؤال مرة أخرى، هل يجوز العمل؟ لأن يا أخواني النهاردة العمل بالحديث الضعيف بحجة أنه في الفضائل كثرة جدا، إذا جئت لتحتج على القائل بأن هذا حديثا ضعيفا يقول لك هذا في فضائل الأعمال، هذا في فضائل الأعمال. فنرد عليه بقول ابن حجر وبقول الشيخ الألباني وبقول الشيخ ابن عثيمين، تمام؟ فالشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، ومن قبله ابن حجر، ومن بعدهما ابن عثيمين عليه رحمة الله عليهم الرحمة جميعا، لا يرون العمل بالحديث الضعيف المطلق لا في الفضائل ولا في الأحكام. خلاص. إذا أنا أسألكم الآن سؤال، هل تجوز أو هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الإجابة إيه يا إخوة؟ لماذا؟ حتى وإن كان الضعف غير شديد، لأن هو أصلا لا يعمل به إلا إذا كان الضعف غير شديد، في زعم من قال يؤخذ به في فضائل الأعمال. لكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه تمام، لأن عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يغنينا عن العمل بالحديث الضعيف، سواء في الأحكام أو في الفضائل، سواء في الأحكام أو في الفضائل. والعوام يصدقونك حتى ولو قلت أن هذا حديث ضعيف، طالما أنك ذكرته في المسجد في المحراب، وعندهم قاعدة تقول أن كل ما ذكر في المحراب فهو صواب. هذا ما أردت أن أبينه في كعنصر أول في محاضرة اليوم. ثم أنتقل بكم أيها الأحبة إلى، يعني اسمحوا لي أن أرجئ الحديث عن أقسام الحديث الضعيف الآن، حتى يكون الكلام متسلسلا ومترابطا بعضه بعضا. انتهينا من الأحاديث الصحيحة وأقسام الأحاديث الصحيحة، وعرفنا الأحاديث الصحيحة المقبولة بأنواعها، سواء كان الحديث الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وكلها أحاديث مقبولة محتج بها، تمام؟ اليوم أتكلم عن الحديث باعتبار طرقه الواصلة إلينا، الحديث باعتبار الحديث باعتبار الأقسام الحديث من حيث صح خلاص انتهينا منها. تمام. الحديث باعتبار تعدد طرقه. الحديث باعتبار تعدد الطرق ينقسم إلى قسمين: المتواتر والأحاد. الحديث باعتبار طرقه الواصلة إلينا وجهة الجنة بارك الله فيك أو تعدد طرقه ينقسم إلى متواتر وأحاد. الحديث المتواتر نريد أن نعرف الحديث المتواتر. نسمع كثيرا مصطلح الحديث المتواتر، نحن الآن ندرس مصطلح حديث، فما معنى مصطلح الحديث المتواتر؟ تعريف المتواتر لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر ومعناه التتابع. على فكرة الذي يكتب ورائي والذي سيحصل درجات كبيرة جدا في امتحان آخر الدورة. تعريف المتواتر لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر ومعناه التتابع. تقول: تواتر المطر إذا تتابع نزوله، وتواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا. ومنه قوله سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتواتر ويتبع بعضهم بعضا ترغيبا وترهيبا. هذا باختصار معنى الحديث المتواتر في اللغة. إذن الحديث المتواتر لغة معناه المتتابع أو التتابع. ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعضا. والتواتر عند المحدثين، التواتر عند المحدثين يعني في الاصطلاح هو الحديث الذي رواه المجموع عن المجموع، أو هو الحديث الذي يأتي عن عدد كبير من الرواة، وذلك في كل طبقة من الطبقات. يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى أمر محسوس، أو يكون مستند خبرهم الحس كسمعنا أو حدثنا. إذن هيا بنا نفصل هذا التعريف. فرواية المجموع عن المجموع أخرج لنا أحاديث الأحاد. رواية المجموع أخرج لنا أحاديث الأحاد. فقيد التعريف هنا رواية المجموع عن المجموع، هذا قيد، لا بد أن تكون الكثرة متوافرة في كل الطبقات. طيب، من شاطر يقول لي كم طبقة عندنا، كم طبقة رئيسية عندنا في السنة؟ يعني كم عدد الطبقات أقول لك الرئيسية، كم عدد الطبقات الرئيسية في السنة؟ أربعة أمة الكريم بارك الله فيك، أربعة. سمي لنا هذه الأربعة بارك الله فيك. أحد يسمي لنا هذه الأربعة. طبقة إيش وطبقة إيش وطبقة إيش وطبقة إيش؟ طبقة الصحابة، تمام. طبقة ثانية التابعين. الطبقة الرابعة. لو ما دونهم، بس لهم اسم يعني، لهم اسم، لهم اسم. احنا قلنا الصحابة ماشي، تمام. التابعين، تمام. تابع التابعين، تمام. الطبقة الرابعة ايش؟ الاخذين عن تبع. لابد ان نسمي الاسماء تسمية علمية. الاخذين عن تبع، الاخذين عن تبع الاتباع، الاخذين عن تبع الاتباع. فتخيل معي هذه الكثرة التي وضع الاخذين عن تبع الاتباع، تمام كده، الصحابة، التابعين، تابع التابعين، الاخذين عن تبع الاتباع، ممتاز. الصحابة، التابعين، تابع التابعين، الاخذين عن تبع الاتباع، ممتاز. هذه الطبقات الرئيسية التي ينبغي ان تكون موجودة في اي سنة. لابد ان تتوافر هذه الطبقات في كل سنة من الاسانيد. باستثناء بعض الاسانيد سياتي ذكرها فيما بعد لكن ثبت عندك هذه القاعده الان. الطبقات الرئيسيه للسند هي اربع طبقات، تمام؟ صحابه، تابعين، تابع التابعين، والاخذين عن تابع الاباء. فالشرط والقيد الاول في شروط الحديث المتواتر ان تكون الكثره متواجده عندي في كل هذه الطبقات، تمام؟ التواتر عند المحدثين هو نقول تاني، التواتر عند المحدثين هو الحديث الذي يأتي عن عدد كثير من الرواة، وذلك في كل طبقة من طبقات السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس لا يكون ويكون يستندون إلى أمر محسوس ويكون مستند خبرهم الحس، تمام كده؟ حاضر. أعد تاني. بارك الله فيكم. بنقول نقول مستعينين بالله أن الحديث المتواتر هذا من أقوى أنواع الأحاديث. الحديث المتواتر هذا من أقوى أنواع الأحاديث. لماذا؟ لأنه يفيد العلم اليقيني، ولا يقبل البحث في السند. لا يقبل البحث في السند. يعني ما ينفعش حضرتك تقول الحديث المتواتر أنا أخرجه وبعد ما أخرجه أحققه. قطعي الثبوت وليس ظني الثبوت. أحسنت أم عبد الله، قطعي الثبوت وليس ظني الثبوت، يعني معمول به. ما معنى قطعي الثبوت؟ يعني يفيد العلم اليقيني الضروري، يفيد العلم اليقيني أو الضروري، تمام؟ هذا معنى قطعي الثبوت. لا يقبل البحث في السند، يعني لا ينبغي ولا يجمل بك أيها الطالب علما أن تقول لابد من الحكم على الحديث المتواتر، هل هو صحيح أم غير صحيح. نقول لك هذا كلام من لا يدرس أو من لم يشم رائحة علم المصطلح، إنما الذي درس علم المصطلح لا يقول ذلك أبدا. الحديث المتواتر حديث لا يقبل البحث في السند لأنه متواتر. ومعنى التواتر، الأخت التي طلبت أن أعيد الكلام مرة أخرى، أمة الكريم الحين الأمور واضحة؟ أمة الكريم الأمور واضحة؟ طيب نعرف الحديث المتواتر، تمام؟ بارك الله فيك. أعيد مرة أخرى، تعريف الحديث المتواتر عند المحدثين. احنا تكلمنا عن الحديث، تكلمنا عن معنى التواتر لغة هو التتابع، ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين، تمام؟ طيب يكفيني ذلك في المعنى اللغوي. اسم فاعل لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر ومعناه التتابع، ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، والتواتر عند المحدثين هو الحديث الذي يأتي عن عدد كبير من الرواة، وذلك في كل طبقة من طبقات السند. أكمل التعريف ده معايا. يستحيل تواطؤهم على الكذب، تمام؟ الكثرة في كل الطبقات، يستحيل تواطؤهم على الكذب، تمام؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس. ومعنى يستندون إلى أمر محسوس يعني أن يكون مستند خبرهم أو خبرهم الحس. الحس المقصود به يعني سمعنا أو حدثنا أو أخبرنا، هذا معنى. نعم، يبقى هو الحديث الذي يأتي عن عدد كبير من الرواة، وذلك في كل طبقة من طبقات السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس. ويستندون إلى أمر محسوس كقولهم حدثنا أو سمعنا أو أخبرنا. خلاص يا إخوة التعريف كده واضح؟ يبقى رواية الكثرة أو المجموع عن المجموع، هذا الشرط الأول، رواية المجموع عن المجموع، الله يكرمكم، رواية المجموع عن المجموع، هذا شرط الأول، وأن يكون ذلك في كل طبقة من طبقات السنة. والشرط الثالث، يستحيل تواطؤهم عن الكذب، استحال. أي كان زمان يا إخوة ما في نت ولا في تواصل اجتماعي مثل هذه الأيام، يعني أستطيع أن أتواصل معكم وأنا هنا في الإمارات وأنتم في مصر وغيرنا في فلسطين أو في بلاد الشام أو في المغرب أو في الجزائر أو كذا أو كذا، نستطيع أن كلنا نلتقي في وقت واحد. زمان لا، الوضع يختلف، فيرويه من في الشام كما يرويه من في مصر، ومن يرويه في مصر كمن يرويه في بلاد الحجاز، لا يتفقون على الكذب إطلاقا لأنهم لا يلتقون، إنما يروونه بأسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت وفي نفس بنفس اللفظ بنفس اللفظ. تمام؟ فيستحيل تواطؤهم على الكذب. يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن شروط التواطؤ، نقول كم شرط يا إخوة إلى الآن؟ شروط التواطؤ 3، ما ينفعش 4؟ هو احنا قلنا رواية المجموع عن المجموع هذا شرط، مجموع عن المجموع، لكن لما تأتي في الشرط الثاني بتؤكد الشرط الأول، يعني الشرط الثاني يؤكد الشرط الأول، رواية المجموع عن المجموع. جئت في الشرط الثاني وقلت أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات الإيش السنة، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤ هذه الكثرة على الكذب. الشرط الرابع، أن يكون مستند خبرهم الحس كسمعنا أو حدثنا. السؤال الثاني أو السؤال الذي يطرح نفسه الآن، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما العدد الذي يحدث به التواطؤ؟ ما العدد الذي يحدث به التواطؤ؟ هل هو 3؟ هل هو 4؟ أم 5؟ أو 10؟ أكثر أقل؟ حدد بعض أهل العلم، طيب ماشي اسمع معنا، حدد بعض أهل العلم عدد طرق المتواتر بالأربعة، وبعضهم عينه بالخمسة، وبعضهم عينه بالعشرة، وبعضهم بالأربعين، وبعضهم بالسبعين إلى غير ذلك، والذي عليه الأكثر هو العدد الذي يحصل به اليقين، هو العدد الذي يحصل به اليقين، يعني فوق 3، يعني من أربعة وفيما فوق ممكن يحدث به التواتر، ممكن يحدث التواتر بأربعة إذا حدث به اليقين، أكثر من 3، لأن الثلاثة رواية الثلاثة عندنا تسمى مشهور، حديث مشهور أو مستفيض، ورواية الاثنين تسمى حديثها حديث عزيز، ورواية الواحد عن الواحد تسمى حديث غريب. إذا بقي لنا أو رواية الأكثر من 3 يحدث بها التواطؤ، أو قد يحدث بها التواطؤ، قد يحدث بأربعة، قد يحدث بخمس، قد يحدث بعشر، إذا ليس هناك عدد محدد يحدث به التواطؤ، إنما الضابط في حدوث التواطؤ هو اليقين، هو حدوث اليقين، يبقى العدد الذي يحصل به اليقين هو العدد الذي يحقق التواتر. وعزي هذا القول إلى الجمهور، جمهور أهل العلم، وهذا موضوع، وهذا من يريد أن يراجع توضيح الأفكار، توضيح الأفكار بين ذلك، كتاب اسمه توضيح الأفكار، معنى يستندون لأمر محسوس، خلاص مضى بنا. إذن أم محمد تقول إيش؟ إن بينا عن اليقين، إن بنينا عن اليقين، ما أنا أقول لحضرتك أن العدد الذي يحدث به اليقين أو يحصل به اليقين هذا هو حد التواتر، هذا هو حد التواتر. فقد يحدث بأربعة، وقد يحدث بخمسة، وقد يحدث بعشرة، إلى غير ذلك. المهم ألا يقل عن أربعة. نعم، المهم ألا يقل عن إيش؟ عن أربعة، لأنه سيأتينا الآن معنى الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب. إذا نحن نتكلم اليوم عن الحديث المتواتر لغة واصطلاحا، والعدد الذي يحدث به التواتر. إذا إذا سئلت الآن عن العدد الذي يحدث به التواتر، العدد الذي يحدث به التواتر، ما الإجابة؟ الإجابة هو العدد الذي يحدث به اليقين، العدد الذي يحدث به اليقين. وتكون قد عرفت أن العدد الذي يحدث به اليقين لزاما عليك أن يكون أكثر من أربعة، يعني لا يقل عن أربعة بحال من الأحوال، أربعة فما فوق، أربعة فما فوق. تمام أم عبد الله، بارك الله فيك. أربعة فما فوق، هذا هو هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والذي عليه الأكثر هو العدد الذي يحدث به اليقين، العدد الذي يحدث به اليقين. تمام. إلى كم قسم ينقسم الحديث المتواتر؟ إلى كم قسم ينقسم الحديث المتواتر؟ ينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين. تمام. وما هما؟ القسم الأول التواتر اللفظي، والقسم الثاني التواتر المعنوي. التواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه، يعني المجموع في مصر يروون الحديث بلفظه، والجماعة الأخرى في بلاد الحجاز يروون نفس الحديث بنفس الألفاظ، وغيرهم في بلاد أخرى جماعة أيضا يروون الحديث بنفس اللفظ. إذا اجتمعوا هؤلاء الرواة على رواية الألفاظ بنفسها، كرروا نفس الألفاظ، لذلك سمي تواتر إيش؟ لفظي. إذا ما تواتر لفظه هو المتواتر اللفظي، ما تواتر لفظه. كحديث مثال، أعطيك مثال كحديث مر بنا قبل ذلك في التحذير من الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم أن هذا الحديث رواه أكثر من 70 صحابة، أكثر من 70 صحابة، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 70 صحابي، ورواه عن الصحابة جمع كثير في كل الطبقات. وكذلك أيضا حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، الحديث أيضا هو حديث متواتر. وقد جمع العلماء نظمين يجمعون لنا بعض الأحاديث المتواترة، فقالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، شفاعة رؤية حوض ومسح خفين وهذه بعض. يعني أنا جمعت لك أكثر من حديث متواتر في هذين البيتين، حديث من كذب عليه متعمدا حديث متواتر، ومن بنى لله بيتا، ومن بنى لله بيتا يعني من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث متواتر. وحديث الشفاعة حديث متواترة، كذلك أحاديث الرؤية التي ينكرها أهل الكلام، حديث الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة حديثها متواترة، تفيد العلم اليقيني، تفيد العلم الضروري، يحدث بها العلم الضروري اليقيني. أيضا حديث الحوض، تمام، إنكم ترون ربك، حديث الحوض وما جاء فيه من الأحاديث كلها تفيد التواتر. أيضا والمسح على الخفين والذي ينكره بعض الفئة الضال، المسح على الخفين أحاديث متواترة، المسح على الخفين يا إخوة من الأحاديث المتواترة. وهذه بعض يعني هذه بعض من الأمثلة الكثيرة الواردة في الأحاديث المتواترة. وهناك مؤلفات إذا أردت أن ترجع إليها حوت الكثير من الأحاديث المتواترة، مثل ماذا؟ مثل كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وكذلك نظم المتناثر، نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، للكتاني نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني. مهم جدا أن تعرف يعني أين تجد هذه الأحاديث، أين تجد هذه الأحاديث. إذا أراجع معك الآن، الحديث باعتبار طرقه الواصلة إلينا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر والآحاد، المتواتر والآحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. والآحاد ما ليس متواترا، أو ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر فهو الأحاد. إذا أردت أن تعرف حديث الأحاد، ما لم يبلغ حد التواتر فهو حديث أحاد، تمام. وأحاديث الأحاد قد تكون صحيحة أو ضعيفة، خذ بالك. أما الحديث المتواتر فهو صحيح، هذا الراجح من الأقوال، وذلك لكثرة طرقه، كثرة طرقه الكثيرة جدا. والمتواتر داخليا ينقسم إلى قسمين، المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي وآخر معنوي. والمتواتر اللفظي، اكتب ورائي هذه التعريفات كلها أخي الحبيب، والمتواتر اللفظي ما تواتر لفظه، ما تواتر لفظه، مثل اعطيني مثال عن الحديث المتواتر، اعطيني ثلاثة أمثلة عن الحديث المتواتر، ثلاثة أمثلة عن الحديث المتواتر، المتواتر اللفظ أقصد، أعني المتواتر اللفظ، اعطيني ثلاثة أمثلة. حديث من كذب عليه متعمدا، بارك الله فيكم، حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، حديث الشفاعة وحديث الرؤية، وحديث الرؤية والشفاعة والكذب العام، من بنى لله بيتا، بارك الله فيكم جميعا، والحوض لا تنسى، والحوض والشفاعة، تمام. هذه كلها أحاديث متواترة والحمد لله رب العالمين، سبحان الله، أحاديث متواترة تفيد العلم اليقيني. حتى نقطع ونغلق الباب أمام أهل الكلام الذين ينكرون الشفاعة أو ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، نقول لهم هذه أحاديث متواترة عندنا أهل السنة، الحديث المتواتر يفيد اليقين، يفيد العلم اليقيني الضروري. يفيد العلم، يفيد قطعية الثبوت والدلالة. نعم. ثم القسم الثاني من التواتر، وهو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي، ما معنى التواتر المعنوي أيها الإخوة؟ ما معنى حديث متواتر تواتر معنوي؟ التواتر المعنوي، التواتر المعنوي، نعم، التواتر المعنوي هو، أذكر لك تعريف السيوطي في تدريب الراوي، هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. خد بالك أيضا رواية مجموع هنا، أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، تمام أم عبد الله، أن ينقل، بس نريد أن نعرف تعريف علمي دقيق شوي، هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة، وقائع مختلفة تشترك في أمر هذا الأمر هو الذي يتواطر، تشترك في أمر يتواطر ذلك القدر المشترك. المجموع روى حديث، هذا المجموع موجود في مصر، هناك مجموع آخر أو عدد كثير من الرواة في بلاد الحجاز رووا حديثا في نفس الحدث الذي رواه أهل مصر، اشتركوا معهم في لفظ معين أو في واقعة معينة. تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، نعرفه مرة أخرى، تعريف السيوطي في التدريب، تدريب الراوي، تدريب الراوي في السيوطي، تمام؟ نعم. تدريب الراوي للسيوطي هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائعة مختلفة وتشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. سأبين لك بمثال يعني إن شاء الله. كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا يقول أنه أعطى جملا، أعطى جملا، وآخر يقول أنه أعطى فرسا، وآخر يقول أنه أعطى دينارا، وهلم جرا. فالقدر الذي يتواتر هنا المشترك بين الروايات هو إيش؟ هو الإعطاء، هو الإعطاء، لأن وجوده مشترك أو مشترك من جميع هذه القضايا، تمام؟ يمثلون لذلك بحديث رفع اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، رفع يديه يوم عرفة، رفع يديه يوم بدر يدعو، رفع يديه في الصلاة يدعو على رعل وزكوان، يعني رفع يديه حال الدعاء في أكثر من موطن. يبقى الذي يتواتر هذا يقال عنه حديث متواتر معنوي وليس متواتر لفظي. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث اشتركت في لفظ، هذا اللفظ هو الذي تواتر، وهو رفع اليدين، وهو رفع اليدين، تمام؟ أرجو أن تكون الأمور واضحة، أرجو أن تكون الأمور واضحة إن شاء الله، تمام؟ طيب من يذكر لي تعريف الحديث المتواتر المعنوي؟ تعريف الحديث المتواتر المعنوي، من يذكر لي تعريف الحديث المتواتر المعنوي؟ المتواتر معناه أن ينقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة، تشترك في، لم أدون البقية، تشترك في أمر، تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. يعني ينقلون وقائع مختلفة، يشتركون هذه الوقائع المختلفة تشترك في أمر، هذا الأمر هو الذي تواتر، يتواتر هذا القدر المشترك بين هذه الروايات. هناك قدر مشترك بين هذه الروايات هو الذي يتواتر، تمام؟ ولذلك سمي تواتر معنوي وليس تواتر لفظي، تواتر معنوي وليس تواتر لفظي، تمام؟ بارك الله فيكم. ومثلنا ب قلنا انه لو ان عدد من الرواه رووا حديثا قالوا ان حاتما اعطى جملا وجماعه اخرى رووا هذا الحديث بانه اعطى فرسا، اعطى جملا واعطى فرسا، ماشي، او اعطى شيئا او اعطى مالا. إذا هناك قدر مشترك في هذه الروايات كلها وهو الإعطاء، هناك قدر مشترك والذي تواتر، قدر مشترك وليست الرواية كلها، هذا القدر المشترك هو الذي يتواتر، ولذلك قلنا أنه متواتر تواتر معنوي، أنه متواتر تواتر معنوي، تمام؟ الصوت واضح؟ تمام يا إخوة؟ يعني أرجو أن تكون الأمور واضحة، الحمد لله، بارك الله فيك. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، وأكتفي بالحديث عن، يعني اليوم نحن تحدثنا عن ثلاثة عناصر. العنصر الأول وهو إجابة على سؤال، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ قلنا أن من أجاز ذلك اشترط أربعة شروط. من أجاز الحديث بالعمل، من أجاز العمل بالحديث الضعيف اشترط أربعة شروط، ورددنا على هذه الشروط بقول ابن حجر وبقول الألباني وبقول الشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا الرحمة. والراجع عندنا أيها الأحبة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو الأحكام، إذ الكل شر. يعني لا فرق بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل أو الأحكام، فالكل شرع كما قال ابن حجر. أنا أنقل لك كلام ابن حجر في هذا الأمر، يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لا فرق بالعمل بالحديث الضعيف، لا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل أو الأحكام إذ الكل شرع. هذا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قال ومن الذي أدرانا أن الضعف غير شديد؟ ما الذي يعرف أن الضعف غير شديد غير المتخصصين في هذا العلم؟ من الذي يعرف غير المتخصصين في هذا العلم؟ إذا من باب أولى ترك العمل به. وابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قال والظاهر لي أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ولا بد من بيانه، يعني لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير وبيان ضعفه. فالعامة عندهم أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب، إذن يجب الاحتياط. ثم انتقلنا في الحديث عن أقسام الحديث باعتبار عدد الطرق. قلنا أن هناك أحاديث تنقل لنا بطرق لا حصر لها، وهذا ما يسمى بالمتواتر، وبطرق حصرية محصورة في عدد معين وهو ما يسمى بأحاديث الآحاد. أما المتواتر فينقسم إلى قسمين. يعني أنت حضرتك لو بتكتب كده في صورة شجرة أو خريطة هيكون شكلها طيب جدا عندك. الحديث باعتبار كثرة الطرق وتفرع فرعين رئيسيين متواتر وأحاد. المتواتر ينقسم إلى قسمين، التواتر طبعا تكلمنا عن تعريفه رواية لغة واصطلاح المتواتر، لكن الأساسيات هذه التفريعات الأساسية متواتر وأحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي تمام. والآحاد سيأتي الكلام عنه في اللقاء القابل إن شاء الله عز وجل. وأحد له سؤال فيما شرح، بارك الله فيكم، هل أحد عنده سؤال فيما شرح عليكم اليوم؟ أم عبد الله تقول فضلا ومعذرة إلى فضيلتكم، هكذا دونت تعريف المتواتر، أهو صحيح؟ المتواتر معنى أن ينقل أو أن ينقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة. المتواتر وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر هذا الأمر، تقصدين التواتر المعنوي تمام؟ التواتر المعنوي يا أم إيه؟ يا أم عبد الله. المتواتر لغة هو اسم فعل مشتق من التواتر معناه التتابع، من قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. التواتر عند المحدثين والحديث الذي يأتي عن عدد كبير من الرواة، وذلك في كل طبقة من طبقات السنن، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون لأمر محسوس ويكون خبرهم الحس، يستندون لأمر محسوس ويكون خبرهم الحس كقولهم حدثنا وسمعنا. ممتاز، هذا تعريف مكتمل. نعم أحسن الله إليكم وإليكم، بارك الله فيكم أم عبد الله. تمام، إذا الأمور واضحة يا إخوة قبل أن أفارقكم؟ الأمور واضحة، الأمور واضحة وسهلة وميسورة. نعم الحمد لله. هذا استبيان في آخر الدرس، يعني هذا الاستبيان يعد بمثابة هل الشيخ نجح في توصيل المعلومة أم رسب، يعني هذا يعد بمثابة استبيان. الآن أقول لكم هل كانت الأمور واضحة في الدرس؟ هل كان الإلقاء واضحا أم فيه غموض؟ تمام، بارك الله فيكم أم عبد الله أمة الكريم. طيب الحمد لله رب العالمين وإياكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى ندافع ونذب عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الكذبة، الكذبة، لأن هذا من أفضل الجهاد يا إخوة، أن تذب الكذبة، الكذبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعد بمثابة من أفضل أنواع الجهاد الآن، أن تدافع عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كثيرا من الناس الآن يستميلون قلوب العامة بالأحاديث الضعيفة، أحاديث قدسية ضعيفة، أحاديث نبوية مرفوعة ضعيفة، فلا بد أن نقف لهؤلاء بالحجج والبراهين القاطعة الدالة على كذبهم، ونبين لهم وللناس أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة بأقسامها مختلفة، لا يجوز أبدا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول قال رسول الله هكذا على سبيل الجزم، هذا لا يجوز أبدا. لا بد أن ندافع عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن ندافع إلا بعلم، إلا بعلم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء هناك أربع مسائل ينبغي ويجب على الإنسان أن يتعلمها، وهي العلم، أول هذه المسائل العلم، جاء ذلك في الأصول الثلاث للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. ينبغي على المسلم أن يتعلم أربع مسائل، المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به، العمل بهذا العلم، المسألة الثالثة أن تدعو الناس إلى هذا العلم الذي تعلمته، المسألة الرابعة أن تصبر على الأذى فيه. فنحن الآن نتعلم علم المصطلح ثم نعمل به ونحذر الناس من الأحاديث الضعيفة، ويكون ذلك بعلم، بعلم. ثم إن مسنا أذى فهذه علامة خير، وهذه علامة قبول إن شاء الله عز وجل، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ناله ما ناله من الأذى، وتحمل في سبيل دعوته الأذى الكثير حتى كانت كان الظهور له ولدينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.